يا من بدأت فجدت إذ أكرمتني، فعرفت بابك عندما ناديتني. أتمم عطاءك بسمة عند اللقاء، تنبي الأحبة أنه طاب الجزاء. وأذن لنا بورود حوض المصطفى، يا طيب من يلقاه إن صدق الوفا. الدمع زادي والشفاعة مأمني، والعفو ركني والسماحة موطني. فأفض عزيز الجاه منك تفضلا، فأنا لغيرك ما سعيت مؤملا. ذكرك أسعدني واسمك نورني، يا من تسمعني يا رب ارحمني، يا من تسمعني يا رب ارحمني. عفوك يا ربي يا ذا الأنوار، عفوك يا ربي. يا عالم أمري سري أو جهري، يا كاشف ضري وبفضلك اشملني، يا كاشف ضري وبفضلك اشملني. عفوك يا ربي. نورك في قلبي دربي، وبذكرك حبي دمعي شفني، وبذكرك حبي ودمعي شفني. عفوك يا ربي. جبر الخواطر منك يا قادر، أنت لي ناصر في الخوف أمني، أنت لي ناصر في الخوف والأمن. عفوك يا ربي. ذكرك أسعدني واسمك نورني، يا من تسمعني يا رب ارحمني، يا من تسمعني يا رب. عفوك يا ربي.